الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فترقوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما صدق الله العظيم.